حديثنا في هذه المحاضرة عنوانه الفصل والوقت. فأوجد في نفسه خيفة موسى. ذكرنا أن كلمة خيفة وهي مفعول به تقدمت على الفاعل موسى بمراعاة الفصل القرآني. نعم. هذا في رأيي من الآراء. هذا رأي مذكور في كتب البلاغة. صحيح أنه معارض من قبل بلاغيين آخرين، لكن باعتبار أنه ورد في أكثر من كتاب بلاغة فنحن أخذنا به. الفصل والوصل موضوع جديد من موضوعات علم البلاغة العربية، حتى إن الفارسية عندما سئل ما البلاغة فقال هي معرفة الفصل من الوصل. الفارسي كما ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيين يقول سئل الفارسي ما البلاغة فقال هي معرفة الفصل من الوصل، يعني جعل البلاغة كلها في هذا الموضوع، جعل البلاغة كلها في هذا الموضوع. الفصل والوصل حديث إنما يكون بين الجمل وليس بين المفردات. حالات الفصل والوصل يعني حالات فصل جملة عن جملة وحالات وصل جملة بجملة. الحديث هنا كله ينصب نحو الجمل وليس نحو المفردات. الفصل والوصل، الوصل هو العطف الذي نعرفه، العطف الذي نعرفه نقول مثلا زيد يحب العلم ويكرم أهله. زيد يحب العلم وهذه العطفة ويكرم أهله، نكون قد عطفنا جملة يكرم أهله على الجملة الأولى وهي يحب العلم. هذا عطف بين الجمل نسميه الوصل. هذا العطف بين الجمل يسمى الوصل. الجملتان يعني الأولى والثانية إما أن يكون بينهما حرف عطف وتكون الحالة حالة وصل، وإما أن لا يكون بينهما حرف عطف وتكون الحالة حالة فصل. بناء على ما ذكرت يمكنني أن أعرف الوصل والفصل كما هي. أقول الوصل هو العطف بين الجمل، الوصل هو العطف بين الجمل، بين قوسين بالواو، بين قوسين بالواو. إذن الوصل هو العطف بين الجمل بالواو، يعني ليس بالفاء ولا بالغين. أما الفصل فهو ترك هذا العطف، أما الفصل هو ترك هذا العطف. أشرت قبل قليل إلى أن هذا العطف إنما يكون بالواو لا بغيره، والسبب في ذلك أن الواو عند العرب تدل على مطلق العطف بين المتعاطفين. ومعنى مطلق العطف أو مطلق الجمع إذا شئت بين المعطوف عليه والمعطوف، مطلق الجمع. إذا قلت لك دخل زيد وخالد فأنا من خلال هذه الواو لم أعرفك بمن دخل أولا، لك أن تفهم أنهما دخلا معا أو زيد دخل أول أو خالد دخل أول. إذا الواو لا تفيد في العطف إلا معنى الجمع بين المتعاطفين، لا تحمل معنى آخر. دخل زيد وخالد، قد يكون الرجلان دخلا معا أو يكون أحدهما دخل قبل الآخر إلى آخره. لكن إذا قلت لك دخل زيد فخالد، اعلم أن خالد هو الذي دخل ثانيا. الفاء عاطفة نعم، لكن فيها معنى آخر في العطف. نعم، الواو لا يوجد فيها سوى معنى واحد وهو العطف بين المعطوف والمعطوف عليه، مجرد الجمع بين المتعاطفين. أما الفاء فتحمل معنى آخر، ثم تحمل معنى آخر، وكذلك حتى وكل حروف العطف، وكل حروف العطف. حروف العطف كما علمتم إخواني في محاضرة سابقة منها أساسي ومنها منقول عن معنى آخر. كيف؟ الواو حرف عطف أساسي، أو حرف عطف أساسي، الفاء حرف عطف أساسي، ثم حرف عطف أساسي. لكن حتى ليس كذلك، لا ليس كذلك، بل لكن كلها ليست حروف عطف بالأصل، وإنما هي حروف من معاني أخرى اجتلبت من أجل أن تعطي معنى العطف. أنا يهمني في هذا الجانب أن العطف بين الجمل المراد به هنا بالواو وليس بغيره. لان الواو كما قلت لا تحمل معنى اخر مع معنى العرب، لا تحمل معنى اخر مع هذا المعنى. في القران الكريم نقرا قوله تعالى: من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره. فننظر الى حروف العطف هنا: من نطفه خلقه فقدره، الفاء هنا تفيد الترتيب والتعقيم، لا يوجد زمن بين الخلق والتقدير. فاستخدمت الايه الكريمه الفاء: من نطفه خلقه، جمله طبعا، جمله خلقه جمله، فقدره عطف جمله على جمله، لكن العطف هنا من فاء، والسبب ان الفاء تفيد عند العرب معنى الترتيب والتعقيم. من نطفه خلقه فقدره ثم قال ثم السبيل يسره، في فترة زمنية محددة يعني يقدرها الله عز وجل. استخدم ثم ولم يستخدم الفاء، استخدم ثم ولم يستخدم الفاء، ثم السبيل يسره. بعدين يقول ثم أماته بعد فترة زمنية، لأن ثم عند العرب تفيد العطف مع التراخي بالزمن، مع التراخي بالزمن. فاستخدم ثم ولم يستخدم الفاء، الفاء فيها معنى الترتيب نعم، لكن معه التعقيب. دخل زيد فخالد، يعني ان خالدا دخل بعده مباشره، لكن اذا قلت دخل زيد ثم خالد، قد يكون خالد قد دخل بعد زيد بايام. والشيء الذي دلني على هذه الفتره الزمنيه كلمه ثم التي تفيد الى جانب العطف معنى اخر، وهو معنى التراخي للزمن. اذا قوله تعالى: من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته، بعدين يقول فاقبره، استخدم الفاء، لأن الإقبار يعني جعل الميت في قبره لابد من أن يكون بعد الموت مباشرة، أليس من إكرام الميت دفنه؟ فاستخدم الفاء هنا لأنها تدل على معنى الترتيب والتعقيب بشكل مباشر. فكأن هذه الآية تفسر لنا معاني حروف العطف والفرق بين ثم والفاء وغيرهما من حروف العطف. أنتقل إلى موضوعنا وهو الفصل والوصل، مذكرا بأن الوصل هو العطف بين الجمل بالواو، وأن الفصل هو ترك هذا العطف. حالات الفصل، أنا أولا أحدثك عن حالات الفصل، يعني متى ينبغي أن تكون الجملتان مفصولتين من دون أن يكون بينهما حرف عطف؟ متى؟ في حالة من حالات الفصل ثم كمان الاستقرار. ثمة حالة من حالات الفصل ثم كمال الاتصال. كمال الاتصال يعني يكون الفصل لكمال الاتصال. ما معنى كمال الاتصال؟ الحالة الأولى من حالات الفصل بين الجمل هي ما يسمى عند البلاغيين بكمال الاتصال. إذا كانت الجملة الثانية متصلة اتصالا عضويا من غير حرف عطف في الجملة الأولى، فنقول إن بينهما كمال الاتصال. نقول إن بينهما كمال اتصال. متى تكون الجملة الثانية متصلة بالجملة الأولى تمام الاتصال من غير أن يكون بينهما عاطف؟ في ثلاثة أحوال أو في ثلاثة أنواع. أما النوع الأول فأن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى، أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى، وأنت تعلم البيان عن تفسير، بيان تفسير التوضيح. أن تكون الجملة الثانية بيانا للأولى، عندما تكون هذه الجملة بيانا للأولى فإنها لا تحتاج إلى أن تعطف عليها، فإنها لا تحتاج أن تعطف عليها. هل مر معك في النحو ما يسمى بعطف البيان؟ طيب ما المثال الذي ذكره في هذا الباب؟ أبو حسن عمر حمد. نعم، أقسم بالله أبو حسن عمر صدقتم. هذا المثال في عطف البيان. أقسم بالله أبو حفص عمر، أليس من الخطأ أن تقول أقسم بالله أبو حفص وعمر؟ الجواب نعم، لا مجال من الذكر العاطف، لأن كلمة عمر جاءت عطف بيان، جاءت بيان توضيح. فاللفظ المبين واللفظ المبين لا ينبغي أن يكون بينهما عطف. الجملة المبينة والجملة المبينة لا ينبغي أن يكون بينهما حرف عطف، لأن بينهما ما سميناه قبل قليل كمال اتصال. بين الجملة الثانية والجملة الأولى كمال اتصال من غير حرف عطف، يعني أن الجملة الثانية جاءت بيانا للأولى، ما في حرف عطف، لا تحتاج إلى حرف عطف. كما ان عقل البيان الذي ذكرتموه قبل قليل لا يحتاج الى عقل اتصال عضوي ضمن الجملة. لا يوجد حرف عقل يجعل الكلام متصلا، وانما اتصل معنى الجملة الثانية بمعنى الجملة الاولى من دون عقل. لذلك سمينا هذه الحالة كمال الاتصال. متى تكون الحالة كمال الاتصال؟ لثلاثة انواع. اولا ان تكون الجملة الثانية مبينة للاولى، او تكون بيانا لها، او تفسيرا كما تريد. شاهدها قوله عز وجل: فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب تعالوا بنا نتحرى مواطن الجمل. مواطن الجمل: فوسوس اليه الشيطان، جملة الوسوسة جملة فعلية كما ترى. فوسوس اليه الشيطان قال، ها هنا لا يوجد حرف عطف. نعم، ها هنا لا يوجد حرف عطف، والسبب في ذلك ان جملة قال وما بعدها بيان للاولى، توضيح للاولى. هذا الشيطان وسوس اليه، نعم، لكن ما طبيعة الوسوسة؟ ما بيان الوسوسة؟ ما شرح الوسوسة؟ قد تكون هذه الوسوسة بالقول، بالفعل، بالايماء، بالاشارة. لكن الآية، لكن الجملة الثانية بينت هذه الوسوسة وعرفتنا أنها وسوسة بالقول. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك إلى آخر الآية الكريمة. نقول فصلت جملة قال، فصلت لأنه يتحدث عن فصل، لأنه يتحدث عن فصل. فصلت جملة قال عن جملة وسوسة لأن بينهما كمال الاتصال، إذ إن الثانية بيان للأولى. إذ إن الثانية يعني قال بيان للأولى يعني وسوسة. هنا يمتنع العقل، هنا يمتنع العقل. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم إلى آخر الآية الكريمة. كيف أدركت أن قال جملة؟ طبعا كل فعل في اللغة يشكل جملة، كل فعل في اللغة العربية يشكل جملة، لأن الفعل كما تعلمون يحتاج إلى فاعل، وقد يحتاج إلى مفعول، وقد يتعلق به حال وتمييز وهو إلى آخره. فكل فعل في اللغة يشكل جملة. هذه الجملة الفعلية فصلت، يعني لم تعرف على الجملة الفعلية التي قبلها، لما بينهما من كمال الاتصال. الثانية كما قلت بيان للأولى، الثانية يعني قال بيان للأولى. امتنع العقل من أجل هذا المعنى. هل أدلك؟ نعم. هل أدلك؟ كمان كثيرين؟ طيب، شكرا لهذا السؤال. لماذا يعني لماذا لم يقل قال يا آدم وهل أدلك؟ مثلا لماذا لم يجعل هذه وهي جملة فعلية؟ أدلك جملة فعلية ولا لا؟ طيب هل من ضمن الجملة؟ لأنه ما الحرف استفهام، الحرف يمكن أن يكون من ضمن الجملة. لماذا لم نقل وهل أدلك؟ أحسنت يا أخي، أقول القول، أقول قال زيد شعرا، هل يستقيم أن أقول قال زيد وشعرا؟ لا. في القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى قال إني عبد الله، لم يقول قال إني وعبد الله. أحسن، لا، لأن يعني جملة مقول القول لا يمكن أن تعقب على سابقتها في حال من الأحوال. أيوة. هل أدلك على طيب؟ طبعا ما هي الفعل الأخرى؟ إذا الشاهد هنا أن جملة قال فصلت عن جملة وسوسة لما بينهما من كمال الاتصال، الثانية جاءت بيانا للأولى. يا آدم، هذا منادى مفرد علم، يا آدم منادى مفرد علم، وهل حرف استفهام؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل هنا حرف استفهام؟ لكن ما المعنى الذي خرج إليه الاستفهام؟ وقد درسنا أنواع الإنشاء الطلبي فيما سبق. تشويق. تشويق، أحسنتك لك. التشويق، التشويق هذا يشبه قوله تعالى، هذا يشبه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من إلى آخر الآية الكريمة. هل أدلكم هذا تشويق. هنا هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا تشويق أيضا. من النوع ذاته من النوع يعني كمال الاتصال لأن الثانية بيان الجزء الأولى قول الشاعر وهو جبير بن أبي سلمة يقول نعم امرأ هريم لم تعرف نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزراء. نعم امرأ هريم هرم بن سنان هذا من شيوخ العرب العصر الجاهلي. هرم بن سنان من شيوخ العرب العصر الجاهلي. نعم امرأ هريم فالشاعر هنا يمدح هريم بن سنان يقول لم تعرف من فعل عرى يعرف إذا أصاب فعل عرى مضارعه يعرو يقول الشاعر إني لتعروني لذكراك لذة كما انتفض العصفور فزلله القطر تعروني يعني تصيبني لكن الفعل هنا جاء مذموما بلم وعلى مجزم حدث حرف العلم فلم تعرو يعني لم تصب نائبة لم تحل مصيبة إلا وكان هرم يعني إلا وكان لمرتاع من الروع والخوف والفزع إلا وكان لمرتاع لها وزر يعني حماية ووقاية أو منجد إذا شئت كان ينجد الخوف عن النائبة؟ النائبة المصيبة، المصيبة إذن يكون كمال الاتصال إذا كانت الجملة الثانية بياناً للجملة الأولى كما مر هنا، وكما يقول زهير: نعم امرأ هرم لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزرا. قوله نعم امرأ هرم، هذه جملة كما ترى، جملة ثانية ولا ثانية؟ ثانية. نعم الماضي الجامد وامرأ تميل وهرم فاعل نعم، يعني هذه جملة نعم امرأ هرم. طيب الآن نريد نحن المستمعين، أقصد المستمعين، نريد أن نفهم من أي زاوية يمدح زهير هرم بن سنان، نريد أن نعرف من أي زاوية، من أي جهة، من أي جهة تقول يا زهير نعمة امرأة هرم، لابد من بيان هذه الجملة. جاءتنا الجملة الثانية وهي قوله لم تعر نائبة إلا وكان لمرتاع لها وزرا، هذه جملة طويلة كما ترى، جاءت مفصولة عن الجملة السابقة، لم يقل ولم، يعني لم يذكر الواو، لم يذكر حرف العطف. والسبب في ذلك أن الجملة الثانية بيان للأولى، الجملة الثانية لم تعر وما بعدها طبعا، هذه الجملة جاءت بيانا للأولى، يعني جاءت شرحا لها. نعم امرأة هرمون، طيب من أي ناحية يقول لم تعر نائبة، يعني لم تحل مصيبة إلا وكان لمن طبق عليه المصيبة منجبا ووزرا إلى آخره. نعم امرأة هرمون، الشاعر هنا يمدح هرم بن سنان، لكن لابد من أن يبين موطن المدح فيه. يعني أنت تقول نعم امرأة هرمون من أي ناحية؟ هل هو رجل كريم؟ هل هو رجل فارس؟ الشجاع؟ هنا من ناحية أنه إنما يستنجد به من أجل الملمات والمطالب. الجملة الثانية جاءت بيانا للأولى، فوجب الفصل لما بينهما من كمال الاتصال، لما بينهما من كمال الاتصال. إذن الحالة الأولى من، أو بالأحرى النوع الأول من كمال الاتصال، أن تكون الثانية بيانا للأولى، البيان بيان التوضيح والتشكيل. نقرأه في القرآن الكريم قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، هؤلاء المنافقون، تحدث أي عن هؤلاء المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذه الجملة، إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة. طيب قوله إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة كما ترى جاءت توكيدا للأولى، إنما نحن مستهزئون، هذه الجملة جاءت توكيدا للجملة السابقة وهي إنا معكم، الجملة الأولى إنا معكم، الجملة الثانية إنما نحن مستهزئون. وجب الفصل لأن الثانية بيان للأولى، إذ إنها توكيد لها، عندما تكون الثانية توكيدا للأولى يجب الفصل، عندما تكون الثانية توكيدا للأولى يجب الفصل. فنقرأ نحن هنا: قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الجملة الثانية جاءت توكيدا للأولى فوجب الفصل. هذا في الجمل، ما يقال في الجمل يقال في المفردات. أنا أقول لك على سبيل المثال: جاء القوم كلهم، ما يرى كلهم توكيد، نعم توكيد، هل يجوز أن أقول جاء القوم وكلهم؟ الجواب لا، فلا بد من أن يفصل المؤكد عن التوكيد، لا بد من أن يفصل المؤكد عن التوكيد. هنا في الجمل أيضا، هنا في الجمل لا بد من فصل الجملة الثانية عن الأولى لما بينهما من كمال اتصال، مرده إلى التوكيد. فإذا كان بين الجملتين توكيد، كان بينهما كمال اتصال، يجب الفصل. إذا كان بينهما بيان، إذا كانت الثانية بيانا للأولى، يكون بينهما كمال اتصال، فيجب الفصل عندئذ. في الآية ذاتها: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، هل الجملة قالوا هنا تحتاج إلى عاطف؟ لا، لأنه جواب شرط غير مثبت، جواب شرط غير جاذب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا، إذا هذه الجملة لا تحتاج، هل تحتاج آمنا إلى عاطف؟ الجواب لا، لأنها مقول قول. نعم الاتصال هنا يعني كمان الاتصال هنا مرده الى التوكيد. اذا مجموعه انواع الكيان لا التوكيد غير بيان، البيان يعني توضيح، لكن التاكيد معناه التثبيت. ففرق بين التاكيد والتثبيت من هذا الجانب. في الشعر، في الشعر نقرا قول ابي عتاليه لعله هو يقول مادحا، يقول مادحا لم يبقي جودك لي شيئا اؤمنه، لم يبقي جودك لي شيئا اؤمنه، ثم يقول تركتني اصحب الدنيا بلا امل، تركتني اصحب الدنيا بلا امل. هذا البيت في معنى لطيف جدا كما ترى. ابن باز المصري، ابن باز. لم يبقي جودك ايها الممدوح، لم يبقي جودك لي شيئا اؤمله، يعني انت قدمت لي كل ما يمكن ان يتامله الانسان من هذه الدنيا، لذلك تركتني اعيش من دون امل. هذا مدح كما ترون، مدح لكنه مدح لطيف، يعني جاء كانه جاء بمعنى جديد. الشاهد اخواني لم يبقي جودك لي شيئا اؤمله، تركتني اصحب الدنيا بلا امل. جمله تركتني، هذه جملة، الجملة الأولى لم يبقي جودك لي شيئا أؤمنه. وجب فضل جملة تركتني عن سابقتها لأنها توكيد لها، لأنها توكيد لها. لم يبقي جودك لي شيئا أؤمنه، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. طيب هل جملة أؤمنه يمكن أن يقع عليها النظر؟ هل يمكن أن تكون جملة أؤمنه شاهدا؟ لا، والسبب؟ لأنها صفة، لأن الجمل بعد النكران اتصال. فجملة أؤمنه جائز بعد شيئا، بعد بين قوسين شيئا. هذه الجملة صفة ليس لها علاقة بالفصل والوصل، هذه جملة خارجة عن الفصل والوصل. الشاهد أن جملة تركتني فصلت عن جملة لم يبقي جودك لي شيئا أؤمنه، لما بينهما من كمال الاتصال مرده إلى التوكيد الواضح فيهما. لماذا نقول نفس التبيين؟ تبيين؟ بيان يعني الجملة الأولى. نعم. يعني كتبت أنهم بينوا مثلا. يا أخي الكريم، الشيء الذي يحكم هذه القضايا هو المعنى، معنى السياق. يعني هنا لم يبقي جودك لي شيئا أؤمنه، هو لا يريد أن يبين هذا الأمر لأن الجملة واضحة، لكن أراد أن يؤكد هذا الجود. إذا المعنى أو بالأحرى الشيء الذي يفصل بين هذه المصطلحات هو السياق العام، هو السياق العام. كمال الاتصال اولا البيان، ثانيا التوكيد، ثالثا البدل، ثالثا البدل. اذا ها هنا توكيد، ثالثا البدل. الان كمال الاتصال حالة من حالات الفصل، إنما تكون إذا كانت الجملة الثانية بيانا للأولى أو توكيدا لها أو بدلا منها، أو بدلا منها. أنت تعلم أن البدل والمبدل منه لا ينبغي أن يكون بينهما عاطف، لا ينبغي أن يكون بين البدل والمبدل منه عاطف. مثلا قال الخليفة عمر رضي الله عنه، قال فالمر والخليفة فاعل، عمر بدل، لا ينبغي أن أقول قال الخليفة وعمر، حتما لا. هذا في المفردات. طيب في الجمل نقرا قوله تعالى واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، ثم يقول امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. جمله امدكم الثانيه بدل من امدكم الاولى. طيب ما دليلك على انها بدل؟ اذا صح لي اخواني، اذا صح لي ان احدث المبدل منه، فان اللفظ الباقي يمكن ان يصلح في المكان، في المعنى يعني. في العبارة التي ذكرتها قال الخليفة عمر، إذا حذفت كلمة الخليفة ألا يستقيم المعنى؟ الجواب نعم، الجواب نعم. الشيء الذي يدل على أن هذا اللفظ بدل أنه إذا جاز لي أن أحذف المبدل منه يكون فعلا بدلا. قال تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. جملة أمدكم الثانية بدل من جملة أمدكم الأولى، فبينهما كمال اتصال، فبينهما كمال اتصال. امتنع الوصل لذلك، امتنع الوصل بين الجملتين لأن الثانية بدل من الأولى، بدليل أنني يمكن أن أفهم المعنى واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين. يمكنني أن أفهم المعنى لو كان واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين إلى آخر الآية. منه يعني من نجيء الجملة الثانية بدلا من الأولى قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مبتدون. جملة اتبعوا بدل من جملة اتبعوا الأولى بدل من جملة كأنه قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم أنبياء لأن المرسلين لا يسألون أجرا من أجل هداية بهم. إذا في سؤال فضل تسألوا فضل. هل هذا الكلام فقط يسحب على جمل التحرير موضوع البدل؟ لا مو شرط. هي من الصراط المستقيم صراطة. نعم هل من الصراط المستقيم صراطة هنا بدل مفرد من مفرد صراطة بدل مفرد من مفرد لكن هو بدل جملة من جملة. لكن هذا جملة اسمية. لكن تنزل الصلاة المصطفى في جملة اسمية. تفضل.